نقرأ شيئا مما ذكر الحافظ مما يتعلق بحديث الباب. قال: ويوخذ، بسم الله، ويوخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالا، هذه فائدة، يوخذ من مجموع الأدلة في الباب أن للإمام أحوالا، أن للإمام أحوالا، لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع. الأول أي مما يتطوع بعدها، اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر أو يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المذكور ثم يتطوع؟ يتشاغل بدليل التطوع، هذا فيه خلاف. إذا كانت هناك راتبة بعد الفريضة تقدم، وهذا الذي عليه عمل الأكثر أنه يتشاغل بالذكر قبل التطوع، وعند الحنفية يبدأ بالتطوع. حجة الجمهور حديث معاوية رضي الله عنه: ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر، بل إذا تنحى من مكانه كفى. نعم، لظاهر حديث معاوية أن نخرج أو نتكلم، فإذا تنحى من مكانه إلى مكان آخر وإن لم يأتي بالذكر كفى، لكن إذا كان في مكانه فلا يتطوع فيه حتى يأتي بالذكر أو يتكلم فيتطوع، وأما قبل ذلك فلا يصل صلاة بصلاة، نهينا عن ذلك وأمرنا بأن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، فهذا منهي عنه، وصل صلاة بصلاة. وأما الذكر فإنه مستحب، فإن شاء ذكر الله ثم أتى بالنافلة، وإن شاء تحول مباشرة وأتى بالنافلة، ولا يصل صلاة بصلاة في مكانه. قال رحمه الله: ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر، بل إذا تنحى من مكانه كفى. فإن قيل لم يثبت الحديث في التنحي، قلنا قد ثبت في حديث معاوية أو تخرج، صدق رحمه الله، إن لم يثبت حديث أبي هريرة والمغيرة فقد ثبت في حديث معاوية أو تخرج، فيه إشارة إلى التحول والانتقال من مكان الفريضة. وأما مكان نافلة بعدها نافلة هذا لا بأس به، ما فيه مانع أن يصل صلاة بصلاة، نافلة بنافلة، وفي نفس المكان الذي صلى فيه، وإنما هذا جاء الدليل في الفريضة. وأما النافلة فلا مانع أنك تصل نافلة بنافلة وتصلي في نفس المكان، هذا الذي يظهر. ويستحب التحول عند بعض أهل العلم في النافلة أيضا، لقوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، فإن الأرض تشهد لك وتشهد لما تعمل فيها من خير أو شر، إن خير فخير وإن شر فشر. ويصلح على ما يروى عند النحاة: إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أكثر من وجه. والتحول عند أكثر أهل العلم ممن يقول بالتحول إنما هو للإمام دون المأموم، وأما المأموم فلا، فلا يشترط له هذا على ما تقدم معكم. فله أن يصلي إذا أتى بالأذكار في نفس المكان وإن لم يأتي، لكن يبقى النهي عن وصل صلاة بصلاة. والحكم عام لحديث معاوية، فهو الحكم في الباب، حديث معاوية فهو الحكم في الباب، وهو صحيح ثابت أنهما يشتركان الإمام والمأموم في الحكم. قال رحمه الله: ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة، خلافا للأحناف الذين يقدمون النافلة على الذكر، تقدمت أيضا المسألة، ولكن يترجح كما قال الحافظ تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة، يعني مباشرة يأتي به. ما هو أصرح حديث بتقديم الذكر على النافلة؟ حديث ابن عباس أحسنتم. وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام، هذا مرجوح، فليس على الإطلاق المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام، وإنما المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام إذا كان المذكور أو المحث عليه دعاءً فيكون قبل السلام، وجاء مقروناً بلفظ دبر، وأما إذا كان ذكراً فهو بعد السلام، والأدلة تدل على هذه القاعدة، فما اقترن بالدبر وكان دعاءً فهو قبل، وما اقترن بالدبر دبر الصلاة وكان ذكراً فهو بعد. قال رحمه الله: وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام، وتعقب بحديث ذهب أهل الدثور فإن فيه تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام جزما، صدق، وكذلك ما شابه. وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان، فالصلاة التي ليس ثم بعدها نافلة فإن الإمام ومن معه يتشاغلون بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان، لهم أن ينتقلوا ولو ذهبوا إلى البيت، خرجوا في الطريق يشتغلون بهذا الذكر أو انتقلوا من مكان الصلاة إلى مكان آخر ما فيه مانع، فليس له مكان معين، حتى لو خرج فلا مانع أن يبقى الانشغال بهذا الذكر إن لم يأتي به في مكانه الذي صلى فيه. وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور فكذا، طيب، ولا يتعين له مكان، بل إن شاء صرفوا وذكروا وإن شاء مكثوا وذكروا، وعلى الثاني، أي إذا مكثوا وذكروا، وعلى الثاني إن كان الإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعا، إذا كانت له عادة يعلمهم ويعظهم ويذكرهم فيستحب الاستقبال للوجه كليا، فلا يكون يتنحى عن يساره وعن يمينه ويبقى في جهة معينة، لا، إذا كان له حاجة يريد بيانها ويريد تعليما وغير ذلك ما يحتاج بيانه للمأموم فإنه يستقبلهم بكله وبوجهه، وإن لم تكن له حاجة فيجعل القبلة عن يساره، ينصرف عن يمينه ويجعل القبلة عن يساره ويمينه عن جهة المأموم، يمينه جهة المأموم ويساره جهة القبلة، وإن شاء جعل اليمين جهة القبلة واليسار جهة الناس، لكن كانت له حاجة استقبل بكله، والذي يظهر له حديث عام له حاجة وغير حاجة فإنه يستقبل بوجهه كان عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعلى الثاني إن شاء مكثوا وذكروا، إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعا، وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل عليهم جميعا أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو الثاني، أي أنه يفعل هذا ولا يقبل عليهم بوجهه إن لم تكن له حاجة، يجعل اليمين من قبل المأموم واليسار من قبل القبلة ويدعو، ولا يقبل عليهم بكله إلا إذا كانت له حاجة، وعللوا ذلك أن فيه استدبارا للقبلة وما ينبغي استدبار القبلة، وهذا ما عليه دليل، بل الدليل على خلافه، استقبلنا بوجهه فيدل على أنه يستقبل الوجه، واستدبار القبلة ما فيه دليل على المنع منه. هذه علة من قال إن لم تكن له حاجة فلا يستقبلهم بوجهه وإنما يستقبل الوجه عند الحاجة، وأما إذا لم تكن ثم حاجة فيجعل اليسار عن القبلة واليمين عن الناس المأمومين أو العكس على ما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي سيذكره بعد الباب الذي سنقرأه إن شاء الله في الاستقبال. قال: الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعية، ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلاً للقبلة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصواب أن المشروع إقبال الإمام على المأمومين بوجهه بعد السلام والاستغفار، وقول اللهم أنت السلام مطلقاً قصرت المدة وقصر الزمن أو لم يقصر، فلا يبقى مستقبل القبلة يدعو، وإن كان فترة زمنية يسيرة أو يذكر الله ببعض الأذكار فيستقبل القبلة، ما في استقبال القبلة إلا بمقدار حديث إيش؟ بمقدار حديث عائشة، استغفار ثلاثاً ثم اللهم أنت السلام منك السلام، سواء قصرت المدة بعد ذلك أو طالت، لا يبقى مستقبلاً القبلة بل يتجه للمأمومين أو على ما سمعته يتجه ببعضه، فيجعل القبلة عن اليسار والمأموم عن اليمين، أما يبقى ماكثاً جهة القبلة وقد فرغ من صلاته وفرغ من الذكر المشار إليه في حديث عائشة فلا يمكث مستقبلاً، فإنه لم يؤذن له بالاستقبال والاستدبار إلا حال الصلاة، وهكذا أيضا في هذا الذكر اليسير وبعد ذلك يستقبل الناس. قال رحمه الله: ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة، وقد علمت التعليق مطلقا لا يصلح قصرت أو طالت لما تقدم في الأحاديث الصحيحة أنه يستقبل وما يمكث إلا مقدار ما ذكرت عائشة، هذه تعليقة مختصرة من الإمام ابن باز رحمه الله ردًا على هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ. قال: من أجل أنها أليق بالدعاء، لا شك أن القبلة أليق بالدعاء وهي قبلة الصلاة وقبلة الدعاء، وليس هناك قبلة أخرى للدعاء وهي السماء كما يزعم بعض الناس لأجل نفي علو الله سبحانه وتعالى، إذا قلت لهم الإنسان مضطر إذا دعا يرفع يديه وينظر إلى السماء يا رب يا رب، إيش معنى هذا؟ معنى أن الله في السماء، يقولون لا، وإنما يفعل هذا لأن السماء قبلة إيش؟ الدعاء، السماء قبلة الدعاء، نعوذ بالله من تأويل المنحرفين، فليست السماء قبلة الدعاء، قبلة الدعاء قبلة الصلاة، الصلاة وكذلك الدعاء قبلتهما واحدة، ويستحب استقبال القبلة حال الدعاء، وإنما هو يستحب وليس بلازم أن الشخص ينحرف القبلة ويدعو الله، لكن إذا ختم صلاة لا يبقى بل ينصرف إلى الناس ويستقبل الناس، ثم إذا أراد أن يعود بعد الاستقبال لا بأس بذلك، إذا انصرف الناس وأراد أن يعود إلى قبلته ويدعو الله سبحانه وتعالى ما فيه مانع، لكن بعد الصلاة مباشرة يستقبل الناس، فإذا انصرف الناس وذهب الناس كل واحد أو أتوا بالأذكار جميعا وأراد أن يدعو ويستقبل القبلة لا تثريب عليه. قال رحمه الله: ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا القبلة من أجل أنها أليق بالدعاء، ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء، يحمل الأول إن شاء انصرفوا وذكروا، إن شاء انصرفوا وذكروا على ما إذا طال الدعاء فلا بأس أن ينصرفوا ويذكروا، أو الأول الذي تقدمت أظن الإشارة إليه من حيث المكوث أن الزمن طويل، لا الزمن طويل فيحمل على هذا ما لو طال الذكر، فإنهم يبقون يبقى الإمام مستقبل القبلة ولا يتجه مستقبل الناس ولا يتجه للقبلة، نعم إذا طال الذكر فيستقبل الناس، أما إذا قصر الذكر لا بأس أن يبقى مستقبلا للقبلة، هذا مقصوده، وهذا كما سمعت ما هو صحيح. قال: وقال إيش قوله؟ وقال شعيب هو ابن أبي حمزة وابن أبي عتيق هو محمد بن أبي هو محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بن أبي عتيق، فهو من سلالة الصديق رضي الله تعالى عنه، من أحفاده وأحفاد الأحفاد، شعيب بن أبي حمزة اسم أبيه معشر الأولاد دينار، وما كنيته؟ أبو بشر، أحسنتم. قالوا: وابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله، روايتهما موصولة في الزهريات أيضا، ومراد البخاري بيان الاختلاف في نسب هند، أي ساقط ما ساق من الأقوال والطرق، وأن منهم من قال الفراسية نسبة إلى بني فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره مهملة وهم بطن من كنانة، ومنهم قال ومنهم من قال القرشية، فمن قال من أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين النسبتين، نعم، ومن قال ان اجماع قريش فهر ابن مالك فيحتمل ان يكون اجتماع نسبتين لهند على ان احداهما بالاصاله والاخرى بالمخالفه، الذي يظهر بالمحالفه كذا في المطبوع والمخطوط لعله بالمحالفه، نعم بالمحالفه وليس بالمخالفه، بالمحالفه زوجها حالفهم فقيل لها القرشيه بالمحالفه، والاخرى بالمحالفه. واشار البخاري بروايه الليث الاخيره الى الرد على من زعم ان قول من قال القرشيه تصحيف من الفراسيه، والله در البخاري والله اشارات والماحات لعلم غزير وردود بتبويبات وغير ذلك مما يقترفه من جاء بعد البخاري من البخاري، ويستفيده من جاء بعد البخاري من البخاري فقها وعقيده واشارات لطيفه واسانيد جميله يستفيدها المتأخر من هذا الإمام. انظر إلى هذه الإشارة اللطيفة، قال الليث حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته، فأراد الرد على من يزعم أن هذا تصحيف القرشية وإنما هي الفراسية، ما في تصحيف، امرأة من قريش ما بقي تصحيف في هذا، فجاءت النسبة إلى الفراسية وجاءت النسبة إلى القرشية فما فيه تصحيف. فهذا الأخير أراد أن يرد على من زعم التصحيف، ما في تصحيف بل جاء هذا وهذا، فلله دره من إمام. قال رحمه الله: وأشار البخاري برواية الليث الأخيرة إلى الرد على من زعم أن قول من قال القرشية تصحيف من الفراسية لقوله فيه عن امرأة من قريش، من قريش من بيانية، ما في تصحيف مثل هذه الدقة، من قريش هذه من البيان، عن امرأة من قريش. وفي رواية الكشميهني أن امرأة، وقوله فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير موصول لأنها تابعية، نعم هند الفراسية تابعية غير موصول لأن تابعية كما تقدم، وكأن التقصير فيه من يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري، وروايته عن ابن شهاب من رواية الأقران، وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين، نعم يراعي المأموم الإمام، والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي، فهو راعى النساء فمكث عليه الصلاة والسلام حتى ينصرف النساء، فنعم يراعي المأموم رجلا كان أو امرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث حتى لا يحصل ما أشرنا إليه قبله من الاختلاط بالرجال في الطرق وتحصل المفسدة والفتنة. وما في أحد يقول أنا قلبي طاهر، ما فيه قلوب أطهر من قلوب الصحابة، يعني يأتيك واحد متأخر متفلسف قلبي طاهر نجلس مع بنت عمي بنت خالي مع زميلتي مع الموظفة السكرتيرة، أنتم قلوبكم وسخة ووسخة، وإنما لأجل هذا عندكم مثل هذه الأشياء. رسول الله يحبس الناس من الخروج حتى ينصرف النساء وقلوبهم أطهر قلوب كما يقول ابن عباس، فنظر إلى قلوب الصحابة وجد عائشة أطهر قلوبه بنحوه، فاختارهم لصحبة نبيه. ما يقولون هذا الكلام الشيطاني الذي يتعلل به أصحاب الرياب وأصحاب القلوب المريضة، أنت لما مرض قلبك قلت هذا الكلام، لو كان قلبك حيا ما قلت هذا الكلام، لخفت على نفسك من هذه الجليسة الأجنبية، لكن مرضت القلوب ما لجرح بميت إيلامه، ما يتألم الجرح الذي في الميت، ما يتألم منه الميت، اضرب فيه افعل فيه ما شئت، هذا الجرح الذي في الميت ما يتألم، مات كما تقول يعني أسماء لابنها ما يضر الشاه بعد موتها سلخ، خلهم يفعلوا فيك ما فعلوا بعد موتك، كن بطلا يا ابني واجه هؤلاء ولا تجبن أمامه تلبس الدروع وغير ذلك، ما يضر الشاه بعد موتها السلخ، ما يملي جرح بميت إيلامه. قال رحمه الله: وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، أي والله ما أعظم الشريعة وأكمل الشريعة، فجاءت بالأمور المحرمة تصريحا في تحريمها، وجاءت بسد ذرائعها الموصلة إليها، فما أعظم هذه الشريعة والله، نصت على تحريم المحرم، وهكذا جاءت أيضا وما أهملت الذرائع التي توصل إلى المحرم، جاءت بتحريمها والمنع منها. قال رحمه الله: والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، فيه اجتناب مواضع التهم وكراهة من عرض نفسه للتهم، أو من عرض نفسه لمواضع التهم فلا يلومن إلا نفسه كما يقولون. فيبقى في مدارس الاختلاط بجانب النساء والبنات وما يريد أحد يتكلم فيه، يقال هذا مميع، هذا كذا وهذا كذا، أنت عرضت نفسك للكلام. وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت. أي والله ما أجمل هذا الكلام يا أخوان، احفظوا هذا الكلام عند هذه الأحاديث، هذا نحتاج إليه وتحتاج إليه أنت إذا تكلمت عن الاختلاط، تحريم الاختلاط، تستفيد من مثل هذا الذي لعلمائنا. كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات لأجل الفتنة، لرأن الفتنة، فضلاً عن البيوت. كيف البيوت يختلط بأجنبية وربما يخلو بها؟ الفتنة حاصلة، وكم من فتنة حصلت من الأصهار، الحم الموت، صدق رسول الله، الحم الموت. فلينتبه كل واحد على عرضه، ما فيه أخي ولا في عمي ولا خالي، هذه زوجتي لا يجوز لك الدخول على هؤلاء، حرام عليكم الدخول عليها ولا هي تدخل عليكم، حماية لعرضك وحماية ودفعا لباب الشكوك والريب التي ستكون عندك بعد ذلك في زوجتك، وأنه خلى بها أخوك أكيد صلحوا شيء، خلى بها ويبقى وسوسة وتشك في المسكينة هذه، أحسن ابعدها من واطن الريب وترتاح جدا وتسلم لك زوجتك ويسلم لك قلبك. الحمد لله إخواننا هنا ولله الحمد، أهل السنة جاهدوا أنفسهم، وهذا الباب الذي هم يرون من أخطر ما يكون، فعلوا بيوتا، كثير منهم يسر الله له بيتا يسكنه وحده، ومنهم ربما من استأجر إلى آخر ذلك، وبعض البيوت يا إخواننا كبيرة ما فيه خلطة ولله الحمد يتحاشون. فبيوت أهل السنة بيوت خير، وننصح كل من تزوج من إخواننا إن كان يستطيع أن يستأجر استأجر، مع التلطف مع أبيه وأمه قبل الخروج بعبارات جميلة وطيبة، هذا خير، فإنهم عوام مساكين ما يفهمون الذي تفهمه أنت. قال: ومقتضى التعليل وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت، ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا المكث، إذا كانوا رجالا لا يتأخر كثيرا، لا يستحب هذا المكث، مقتضى التعليل الذي ذكره الزهري رحمه الله، لكن ينفذ من ينصرف من النساء. وهكذا أيضا في التعليل: إن النساء كنا إذا سلمنا قمنا وثبت رسول الله، ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله قام الرجال. قال الزهري ما تقدم أنه ما أظنه إلا من أجل أن ينفذ النساء وينصرف النساء. قال رحمه الله: ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لا يستحب أن لا يستحب هذا المكث، وإذا مكثوا لا مانع، إذا مكثوا لا مانع، الذي يظهر أنه يستحب أنهم يمكثوا هذا المكث، ما فيه مانع إن اقتضى واستغرق هذا الوقت الأذكار فلا بأس، وأما بعد الأذكار فإن شاء جلس، فإن الأدلة قد جاءت في المرابط في المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فيستحب له أن يمكث في مكانه ومكان صلاته، والملائكة يصلون على أحدكم ما لم يحدث ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، فيستحب له أن يمكث طويلا إلى الصلاة الأخرى، ما فيه مانع، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، إن مكث في مكانه فظاهر الحديث يدل على ذلك، وإن مكث في المسجد نفسه وانتقل إلى مكان آخر كذلك يشمله إن شاء الله ويحصل على الأجر، ولا بأس أن يمكث طويلا في نفس المكان يذكر الله وينتظر الصلاة، يستحب. وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة أنه كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، في بعض أحواله أنه لا يمكث كثيرا، وهكذا حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال: رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلسته بين السجدتين فجلسته بين السلام والانصراف قريبا من السواء. والانصراف القيام، معنى انه ما يمكث كثيرا، يمكث قليلا ويخرج عليه الصلاة والسلام، لكن إن شاء أن يمكث طويلا استقبل الناس ومكث وأتى بالأذكار، وأما إذا لم يستقبل الناس يقوم يخرج فلا يبقى في مكانه الذي صلى فيه، يخرج إلى مكان آخر. هذا الذي جاء في ظاهر حديث عائشة اللهم أنت السلام مقدار هذا، لم يقعد إلا مقدار هذا. وحديث أيضا مسلمة في الباب المتقدم، وحديث البراء رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين السلام والانصراف قريبا من السواء. هذا استدل به ابن قدامة أيضا على أنه ما يمكث كثيرا، ولكن يقول فإن لم يقم فالمستحب أن ينحرف عن قبلته، فلا يلبث مستقبل القبلة، تمام تتميما لكلامه. فإن لم يقم بعد هذا الذكر فإن المستحب له أن يستقبل إذا أراد أن يجلس، يستقبل الناس ويذكر الله سبحانه، أما يبقى مستقبل القبلة لا، ما يبقى إلا مقدار هذا ويقوم وينصرف بعد ذلك، لحديث عائشة ولحديث أيضا البراء رضي الله تعالى عنه. فإن أراد أن يمكث استقبل ومكث، إن أراد أن يمكث استقبل ومكث. هذا حاصل ما يتعلق بما ذكر. وفيه أن النساء كن يحضرن الجماعة في المسجد لا تمنع إماء الله مساجد الله، النساء كن يحضرن الجماعة في المسجد، ولا زال هذا ولله الحمد النساء يحضرن، كثير من نساء العوام أو بعض نساء العوام ولا سيما العجاوز كبيرات السن لهن عناية بصلاة الفجر وغير ذلك من الصلوات في المسجد، فلا تمنع المرأة وبيوتهن خير لهن، فالأفضل أن تصلي في بيتها، وإن أحبت أن تخرج لا تمنع. فضل. سبحانك اللهم وبحمدك.